محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، هذه هو الدقائق المعدودات التي نقضيها في رحاب القرآن ومأجورة الله سبحانه وتعالى القرآن، نقضيها مع تفسير الجلالين، وأيضا على نعيش مع حاشية سيدنا سليمان الجمل على تفسير الجلالين. وأيضا سئلت مرة ثانية لماذا لم نتكلم أو لم نتناول حاشية الشيخ الصاوي. المرة الثانية سئلت وأنا أقول يعني حاشية سيدنا الصاوي حاشية فيها من الإشارات الصوفية يعني ما لا يقدر عليها إلا أهل التخصص، وبضاعتي في هذا نذرة. لكن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن حاشية سيدنا سليمان الجمل يعني درسناها وقرأناها على بعض مشايخنا في الجامع الأزهر الشريف أيام كنا شباب صغار في يعني في بداية الكلية، كنا نجتمع في رحاب المسجد مع بعض المشايخ ونقرأ حاشية الجمل، ولذلك يعني مرتبط بها أو أنا مرتبط بها ارتباطا وثيقا، ولذلك دائما أعود إليها حتى في بعض المسائل التي تعوقني وتتوقف أو تستوقفني في النحو أعود إلى حاشية الجمل. ومن حاشية الجمل أستطيع أن أذهب إلى السمين، أستطيع أن أذهب إلى البيضاوي، أستطيع أن أذهب إلى المحرر الوجيز بن عطية، هو يدلني، الشيخ سليمان بيدل، يعني هو دليل. لما تحب إذا أردت أن تعرف المسألة من تكلم فيها، عد أولا إلى عاشية الجمل وهو حيدل. أقول لك ذكر السمين كذا، ارجع بقى للسمين. ذكر البيضاوي كذا، رأي، ارجع للبيضاوي. ذكر الزمخشري كذا في الكشاف، ارجع للكشاف. يبقى هو كأنه مجمع للآراء، لآراء العلماء، ويدلك عليه، فهو يسهل على الباحث الطريق. وده أنا كان دائما يعني كانت حاشية الجمل دائما معي، لا تبرحني ولا أبرحها في رسالة المجنون والبستمار، دائما بجواري زي اللسان كده بجواري دائما على طول، هو ليه برضو دائما على طول بجواري. يعني مسألة ما في آية قرآنية مشكل، يعني أبو علي الفارسي كان له كتاب جميل اسمه الآيات المشكلة، موجود مطبوع من أجل الكتب التي ألفها أبو علي الفارسي. فكان يقول أبو علي يعني كلامه عالي شوية، فلما كنت أقرأ الآية عنده لا أستطيع أن أفهم مضمونها كلها أو ما تكلم فيه، فأرجع لي حاجات الجمل فألاقي بسط للأمور، أرجع مرة ثانية لكلام أبي علي أفهمه. هو كده، لما تلاقي حاجة صعبة ارجع لحاجة سهلة افهم منها، هيبسط لك الكلام هنا، ارجع مرة ثانية لكلام العالي هذا هتفهم، لأن الكلام درجات، الشرح درجات. واضح لأولادي؟ فلذلك أنا يعني اخترت حاشية الجمل لأنني مرتبط بها ارتباطا وثيقا علميا وغير ذلك، يعني أنا تتلمذت عليها. واضح يا أولادي؟ طيب، وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى من ثمرات الرزق قالوا وهذا الذي قال سيدنا السيوطي أي مثل ما هذا الذي، أي مثل الذي، لأن ما هذه بمعنى إيه؟ بمعنى الذي، ما موصول. أحسنت يا عفيف. ولا إقبال. أي مثل ما، فما هنا بمعنى الذي، مثل الذي رزقنا من قبل. لكن هنا سيدنا الجمل بيعقب على مثل دي، يقول إيه؟ يقول لك لابد من تقدير بالتفسير، طبعا لابد من تقدير كلمة مثل. ليه؟ لأن لو لم يقدر هذه الكلمة لظن أن الذي رزقوه في الجنة هو الذي رزقوه في الدنيا، وهذا قال لك كده، وهذا محال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلابد للمفسر لما يجي يفسر ويشرح القرآن أو يفسر القرآن لابد أن يقدر المحذوفات، لأن قلنا الحذوفات كثيرة في القرآن الكريم، الحذوفات كثيرة، فلما المفسرون يجي يفسروا القرآن لابد أن يقدروا هذا المحذوف من باب البيان والتفسير والإيضاح. هذا هو يقول لك وإنما احتيج، كلام سيدنا الجمل، وإنما احتيج إلى تقدير مثل أن هذا إذا لم يذكر معه الوصف كان إشارة إلى المحسوس الحاضر وهو الذات الجزئية لا الماهية الكلية. وسبق أن تكلمت عن الجزئية هذا الشيء، لإني كلما رزقوا منها من ثمرة، قلنا ثمرة في المجلس السابق أو في اللقاء السابق، قلنا من ثمرة معناه إيه؟ هل الأفراد معناه الأفراد ولا معناه الماهية؟ الماهية وليست الأفراد، لأن الأفراد ليس مقصودة هنا، الأفراد ليست مقصودة، يعني الرمانة المعينة ليست مقصودة ولا التفاحة المعينة ليست مقصودة، وإنما المقصود ماهية الرمان، ماهية التفاح، ماهية العنب، ماهية النخيل، هذا هو. يبقى المقصود هنا الماهية وليست الأفراد، واضح؟ وقلنا ذلك، قلنا من الابتداء الغاية، وضربنا المثل من سيدنا عن النسفي لما قلت لك ان زيد نفسه قال لك ايه، وكأنك قلت رزقني فلان، فتقول من اين؟ يقول لك من بستانه. من اي شيء؟ يقول لك من عنبه. يبقى هنا الابتداء الايه؟ الابتداء الغاية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. طيب، واما اذا قيل هذا النوع كذا فلا يلزم ذلك، فهم لم يريدوا، فلا يلزم ذلك، يعني ليس مطلوبا، ليس ايه؟ مطلوبا. فهم لم يريدوا بقولهم المذكور نفس ما اكلوه. هل اكلوه في الدنيا هو اللي اكلوه في الجنة؟ لا طبعا. فهم لم يريدوا بقولهم المذكور نفس ما اكلوه، لان الحاضر بين ايديهم في الجنة في ذلك الوقت، يعني في الجنة، يستحيل أن يكون عين الذي تقدم في الدنيا. في الدنيا دي من عندي أنا. تقدم في الإيه؟ في الدنيا. ولكن أرادوا هذا من نوع ما رزقنا من قبل. يعني هم أكلوا الرمان. من منا لا يعرف الرمان؟ كلنا نعرف الرمان. وأكلناه. وسنأكل إن شاء الله الرمان في الجنة. لكن هل الرمان الدنيا زي رمان الجنة؟ لا، لكن الجنس واحد. في رمان، ده رمان، النوع الماهية زي ما قلت، لكن لا يراد الايه؟ الأفراد، لا يراد الأفراد، وإنما يراد الماهية. والعنب كذلك، كلنا نعرف العنب وأكلناه، لكن عنب الجنة ماهيته غير ماهية العنب الذي عرفناه هنا. ولكن طب ليه قال القرآن هذا الذي رزقنا من قبل؟ قال لك لأن البشر مفطور على المعلوم، البشر مفطور على المعلوم يعني على ما قد علمه. لما يقول لك أنت عرفت أن هناك استمار الدنيا منها الرمان والعنب والتمر وكذا وكذا وكذا وكذا، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك ثمار الجنة يقول لك نفس الثمار بأسمائها لأنك تعرفها. الإنسان مفطور على ما قد ألفه وما قد علمه. لكن يقول لك في حاجة تانية بقى، يقول لك إيه؟ يقول لك لا بس الثمار ده الجنة فيها ما لا عين رأت. طب ما انت ما تقول القرآن يقول وعنب ورمان وغير ذلك، يقول لك بس ما هي غير الماهية، يقول لك ما هي غير الايه غير الماهية، حقيقة غير الحقيقة، الأسماء بس الأسماء وهكذا. ولذلك يقول لك حاجة تانية وأتوا به متشابهة متشابهة. ايه متشابهة دي؟ قال لك ربما يكون متشابه في الألوان. هقول لك دلوقتي سيدنا سليمان أقول لك متشابه في اللون لكن في الطعم لا. هكذا. طيب عايز أقول حاجة؟ رزقنا من قبل أولا زي ما الشيخ السيوط كده رزقنا من قبل أيضا في الجنة. صحيح لسه كنت هقولها والله بس أنت استعجلت. السؤال يرجح هذا القول لقوله كلما رزقوا منها من ثمر رزقا، يعني في كل مرة رزقوا يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل. ما هو ده اللي كنت هقوله في الوجه الثاني، كل مرة يقولوا هذا رزقنا من قبل في الدنيا هذا الذي رزقنا لكن رزقنا من قبل في المرة. هذا هو الوجه الثاني الذي كنت سأقوله بعد قليل ولكن هو قاله نقوله بالمرة بالمرة يعني نقول هو صحيح. يعني هو هنا في الصفحة المقابلة كلام طويل جدا على هذا الذي رزقنا من قبل. يقول لك هنا اللي احنا قلناه ده رأي، ده رأي ولكن رأي تاني في الصفحة المقابلة بس نذكره مدام الايه ذكره الشيخ ياسر نذكره بالمرة. يقول لك هذا الذي رزقنا من قبل، يعني من قبل أي في الدنيا تمام. هذا هو. طب الرأي الثاني اللي ذكره سيدنا سليمان الجمل يقول لك أي هذا الذي رزقنا من قبل أو مثل هذا الذي رزقناه من قبل في الجنة. يعني واحد الشيخ إقبال ده اشتهى ايه؟ اشتهى رمانة فتأتيه الملائكة برمانة يأكله فيشتهي رمانة ثانية فتأتيه الملائكة برمانة ثانية غير الرمانة الأولى. يبقى الله يقول هذا الذي رزقنا من قبل، يعني الرمان نحن أكلتها قبل قليل ولكن رمان آخر بماهية جديدة لكن اسمه رمان برضه. طب إذا اشتهى رمانة ثالثة تأتيه لماهية أخرى وهكذا بقية الثمار. ولذلك بقى بالمرة نقول بقى شيء كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ يقول لك وأتوا به. هنقولها هنعد على طول الكلام ده من الشيخ ياسر. أي أتتهم الملائكة والولدان يطوف عليهم ولدان إيه مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. اللهم اجعلنا من هؤلاء آمين يا رب العالمين إن شاء الله. أي أتتهم الملائكة والولدان. وأصل أتوا ده حتة نحوية كده أصلها أتوا استثقلت الضم على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الياء ثم ضم ما قبلها لمناسبة الواو فوزنه ايه كوعه. معلومة نحوية عارفينها انتم الحمد لله. وقوله جيءوا قوله قول السيوطي جيءوا بالرزق اي رزق الجنة. اهو هذا رأي التاني اهو اهو شيخ ياسر اهو رزق الجنة اي رزق الجنة. فالضمير عاد على رزق قنط في قوله من ثمره رزقا، وقوله متشابها حال من الضمير في به وأتوا به حالة كونه متشابها، متشابها إما متشابه لثمار الدنيا على الرأي الأول، وإما متشابه لثمار الجنة على الرأي الثاني، وقد يجمع بينهما كما قال قد يجمع بينهما، بين يعني متشابه للدنيا ومتشابه لثمار الجنة. وقوله لونا يعني قول سيدنا السيوطي، لأن سيدنا السيوطي قال يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، ويختلف الشيخ السيوطي قال كده. فقال من المعلوم أن التشابه في اللون لا مزية فيه، ما فيهوش مزية، لكن المزية في قال لك في الطعم، وإنما المزية في تشابه الطعم، إلا أن يقال اختلاف الطعم مع اتفاق اللون غريب، اتفاق اختلاف الطعم مع اتفاق اللون شيء غريب، ولذلك جعل القرآن هذا مدحا للجنة. الغريب أن تكون الأطعم مختلفة واللون واحد، ده الغريب، ولذلك استمدح القرآن ثمار أهل الجنة بهذه المزية، استمدح القرآن ثمار أهل الجنة بهذه قال لك في العادة، فكان ذلك شوف يا شيخ نجوم، قال لك فكان ذلك مدحا لطعام الجنة، ولذا روي عن الحسن، حسن البصري، لما اقول لك الحسن كده يطلقها يبقى البصري على طول، روي عن الحسن البصري رضي الله عنه ان احدهم يؤتى بالصحفة فياكل منها، الصحفة اللي هي زي الايه الطبق كده او فياكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول هذا الذي رزقنا من قبل، فتقول الملائكة اللون واحد والطعم مختلف، ده كلام الحسن البصري رضي الله عنه، الملائكة تقول له لا، تقول لها لا لا لا بس كله كله لا يغرنكم اللون، لا يغرنكم اللون، فاللون واحد والطعم مختلف، نيجي ناكل كده نلاقي الطعام مختلف، سبحان الله، ومش عارفين بقى من الشيخ ياسر لا سمك ولا حاجة، خلاص ما هو مش راضي يجيب لنا حاجة خالص عشان نخطف الجنة إن شاء الله، إن شاء الله قال لك رغبة الجنة وجبت إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب يقول لك وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة يتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه يعني إلى فمه إلى فيه حتى يبدل الله مكانها مثلها، يجي يقولها كده إلى حاجة تانية خالص أفيق، تقول له تقول إذا يعني هذا الثمرة تقول لك الملائكة قولي بس وتهني وهكذا، واضح؟ والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة يتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله مكانها مثلها، انتهى كلام سيدنا الرسول. وعن مسروق رضي الله عنه يقول لك نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها وثمرها أمثال القلال، عارفين القلال؟ القلال قلة يعني كبيرة كده وجميلة كده كلما نزعت ثمرة كلما نزعت ثمرة عاد مكانها أخرى. كلما نزعت ثمرة عاد مكانها إيه؟ والعنقود 12 ذراع. عنقود العنب 12 ذراع. ما جنات عرضها السماوات والأرض. وبس كده قال لك لا مش بس كده، قال لك وإنا لموسعون. وإنا في الدنيا والآخرة، وإنا لموسعون في الدنيا وفي الآخرة. وخلي بالك الآية دي فيها إعجاز، إعجاز علمي، عارفين كده ولا لا؟ فيها إعجاز علمي. وإنا لموسعون وإنا لموسعون، ده أطلقها القرآن، خلي بالك أطلقها يعني. وإنا لموسعون في العلم، وإنا لموسعون في الرزق، ها، وإنا لموسعون بقى في الأرض. إيه الإعجاز العلمي اللي فيه؟ يقول لك العلماء، علماء الجيولوجيا أثبتوا أن الأرض كل يوم تتمدد وتكبر. الأرض، الكرة الأرضية دي كل يوم تتمدد، حجمها يكبر كل يوم. وأثبتوا ذلك علميا. وبعدين قال لك وإنا لموسعون. آدي واضع يا أولادي؟ طيب. نبيض. نبيض. نبيض يعني لا مش عارف. أعود إليه وأقول كله. سأعود إليه وأقول كله. ماشي إن شاء الله. طيب. وروى مسلم عن جابر قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبزقون، يلهمون الحمد. هو لسه بقولك في الله، يلهمون الحمد والتسبيح، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يلهمون الحمد كما يلهمون النفس، كما يلهمون النفس، أو كما يلهم أهل الدنيا النفس. طعامهم بشاء، فيه لغتان، بشاء بضم الجيم وجشاء، واللغة الأعلى جشاء. بشاء. ورشهم كرش المسك. الرش هو العرق، عرق أهل الجنة مسك. وطعامهم جشاء، يعني جشاء دوت يعني ايه يا ولد؟ بس برضو جشاء اهل الجنة غير جشاء اهل الدنيا. الجشاء فيه يعني شيء من ال يعني ايه؟ يعني ليس بالمحمود، ليس بالمحمود في الدنيا. وذلك سيدنا الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه في رياضة النفس قال لك ومن آداب المجلس ألا يخرج الجالس شيئا، لا من فمه ولا من غير فمه. فهذا من غير الممدوح أو من القبيح، لكنه بشاء. لكن هل جشاء أهل الجنة، أهل الجنة كجشاء أهل الدنيا؟ لا طبعا، هو جشاؤهم عبق وفوح، فوح وعبق، هذا هو طعامهم. طعامهم جشاء، وهذا الجشاء يخرج كالعبق، هذا هو واضح. وذلك يقول لك بعدها يقول لك إيه؟ ولهم فيها أزواج مطهرة. يقول لك ايه ازواج مطهرة؟ يقول لك الحور العين وغيرهن. ايه غيرهم؟ اللي هم نساء الدنيا، نساء ايه؟ الدنيا. ما هيكون برضو ازواجك في الاخرة او زوجاتك في الاخرة، بس هيكون نزع من اهل الجنة الغلدة والحقدة والحسدة والبغضاء وكذا والغيرة وكذا وكذا وكذا. يقول لك أزواج مطهرة. يعني إيه مطهرة؟ يقول لك يعني لا لا لا ليس عندهن حيض ولا غيره. ما فيش كلام ده. هذا هو أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يعني دائمون أبدا. واضح؟ يقول لك سيدنا الصدق إيه؟ قال لك من الحيض وهم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون. وبعدين يقول لك بقى خالدين فيها دي فيها مشكلة عند الجماعة المتكلمة. عند الجماعة الإيه؟ المتكلمة. إيه هو المشكلة عندهم في الحتة في هذه النقطة أو في هذه المسألة؟ يقول لك ده أهل الجنة لهم أجسام والجسم عندهم عرض. عند المتكلمة والفلاسفة يقول لك الجسم عندهم عرض. صحيح عرض ولا مش عرض؟ عرض. والعرض ثاني وجار عليه التغيير. العرض يا أولاد من قوانين العقل أن الأجسام عرض. الجسم ده عرض والعرض يفنى وهو قابل للتغيير. طب يقول لك طب أجسام أهل الدنيا قال لك ده عرض. قال لك لا، لأن الله سبحانه وتعالى بقدرته يجعلهم على أجساد غير قابلة للفناء، غير قابلة للفناء وغير قابلة للتغيير. أنشأناهن إنشاء. شوف أنشأناهن إنشاء. وبعدين كلمة أنشأناهن دي فيها كلام كثير. ليه ما قالش خلقناهن خلقا؟ قال أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. حتى في الواقع برضو يقول لك إيه؟ لأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الإنشاء. طب والثانية أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أما إيه الإنشاء وإيه الخلق؟ لا ده فيها كلام طويل. المهم فإن الله سبحانه وتعالى ينشئهن على هيئة وعلى مادة بقدرته تحفظ من الزوال أو تحفظ من الفناء أو تحفظ من التغيير وغير ذلك. وذلك قال إيه سيدنا سليمان لا يفنون، أي لأنه تعالى يعيد أبدانهم على كيفية. شوف بقى قدرة الله على كيفية تصان من الاستحالة. تصان من الاستحالة يعني الاستحالة يعني التغيير. الاستحالة هنا معناها ايه؟ التغيير. تصاب من الاستحالة لأنه قادر سبحانه وتعالى جل شأن الله قادر على كل شيء. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قادر على حفظ البدن وإن كان بعض العناصر أقوى من البعض، إذ ليس لغير الله تأثير في شيء على طريقة أهل السنة. أهل السنة عقيدتنا أن الله قادر على كل شيء وأن الله لا يسأل عن شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه هي عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. واضح يا أولادي؟ واضح. ننتهي على ذلك القدر إن شاء الله. نكتفي بذلك القدر وإن شاء الله نبدأ في المرة القادمة بأول ربع. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا هو. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورات الإسلامية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفاتية الثانيات صاحب القبضات الأصليات والبهجات الثانيات والرتبة العالية من درجة النبي تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.